يقول هذا: أوردت في شرح الأربعين أن الفتنة إذا وقعت تسلط فيها الحكم القدري على الحكم الشرعي، نرجو إيضاح ذلك. معنى هذا القول أن الفتنة إذا وقعت تذهل فيها مدارك الناس عما يجب عليهم شرعا، وتتسلط عليهم أهواؤهم المقدرة بتقدير الله السابق لهم، فيتسلط الإنسان بالحكم القدري على الحكم الشرعي. كقائل قال لرجل: صلي، فقال له ذلك الرجل: لست بمصلٍ، فأخذ حجرا فرضخ رأسه فشجه. الآن هو غضب وتسلط الحكم ايش؟ قدري، يعني قدر الله عز وجل ان يفعل هذا. اما الحكم الشرعي ليس لك عليه ولايه، انت امرته ولم ينتهي، خلاص تصبر على ما قال وتذهب. وهذا يكون في الفتن بامر واضح جلي.